Yeah.

وَكَانَ أَبَيَّا والله غالب على لكن بقى ده بيتفح عنك. اي والله

وقال إِلَّا إِلَيْهِ قال ربي أحب إلي.